مناسبة في مناسبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، إلى آخر الحديث. من أين نفهم أن الرسول عليه السلام في هذه المناسبة قال هذه الجملة؟ من هذه الفاء الذي تقتضي التعقيد، حيث قال راوي الحديث بعد قول أبي التيهان قال: فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فعقد قول المرأة لزوجها أن تعتق العبد، فقال هو فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. لذلك قال العلماء إن في قول النبي عليه السلام بهذا الحديث إن الله لم يبعث إلى آخره عقب هذه الحادثة إشارة إلى تزكية أم التيهان، إشارة من الرسول عليه السلام إلى أنه يزكي أم التيهان بهذا الحديث، ويشير فيه إلى أنها كانت بطانة صالحة لزوجها، ولذلك نصحته وأمرته بالمعروف ولم تأمره بالمنكر. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان. البطانة بطانة الرجل أو الشخص هو صاحب سره الذي يطلع على سر الرجل ويعرف مداخله وأسراره، فهو إما أن ينصح له وإما أن يخونه. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام مخبرا عن حقيقة واقعة في هذه الحياة الدنيا، وهي أنه ما من نبي ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة صالحة وبطانة صالحة. النبي معروف بالطبع من هو، وهو الذي يوحى إليه من السماء أخبار مغيبة لا يعرفها سائر الناس، وقد يكون نبيا فقط، وقد يكون نبيا رسولا كما هو حال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول: ليس فقط من دون الأنبياء، حتى الأنبياء لهم بطانة خير وبطانة شر، بطانة صالحة وبطانة صالحة. إذا كان الأنبياء لهم بطانتان، فمن دون الأنبياء أولى وأولى أن يكون لهم بطانتان. ذكرها هنا من بعد الأنبياء الخلفاء، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة. وها هنا نجب أن نقف قليلا عند كلمة خليفة، فإن كثيرا من الكتاب الإسلاميين اليوم يسيئون فهم لفظة الخليفة التي تذكر في الكتاب والسنة فهما سيئا، فيتوهمون في مثل قوله تعالى: إني جاعلك في الأرض خليفة، يتوهمون أن معنى قوله تعالى لآدم جاعلك في الأرض خليفة يعني عني، يعني عن الله تبارك وتعالى، وهذه خطيئة فاحشة، لأنه لا يجوز بوجه من الوجوه مطلقا أن يتصور المسلم بأن الله عز وجل يقول عن ذاته العظيمة العالية أن خليفته فلان، ففلان مهما سما وعلا من البشر هل يصلح أن يكون خليفة مع رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يعني لو ضربنا مثلا سيئا لوجدنا أن هذا المثل السيء على سوءه وقبحه هو خير من هذا الفهم السيء. لو قال قائل: فلان الزبال الجاهل إلى آخره هو خليفة أبو بكر الصديق، فهل يقول قائل هذا الكلام؟ طبعا لا. لماذا؟ لبعد الفرق بين أبو بكر الصديق في إيمانه، في علمه، في خلقه، في حزمه، في شجاعته إلى آخره. فإذا قيل الزبال كالناس إلى آخره الجاهل هو خليفة على أبو بكر الصديق، أليس يكون هذا طعن في الخليفة الحق وهو أبو بكر الصديق؟ لا شك في ذلك ولا ريب. قديش هذه النسبة متفاوتة بين هذا الخليفة الراشد وبين هذا الرجل الجاهل الكاسد؟ فالنسبة بين الله عز وجل وبين أتقى إنسان في الدنيا أبعد وأبعد بكثير. لذلك لا يجوز أن نتوهم بأن آدم جعله الله خليفة عنه في الأرض. فمن آدم بالنسبة لرب العالمين؟ ولذلك لا يجوز للمسلم أبدا في سبيل تخصيص وتعظيم بعض العظماء ينسى عظمة الإله الخالق لهؤلاء العظماء. لا ينبغي أن يقول أن يقع المسلم في مثل هذا الوهم الفاحش. يضاف إلى هذا من الناحية العربية شيء، وهو فلان خليفة فلان، يعني إذا ذهب الأول فيخلفه الآخر. أما الله تبارك وتعالى الحي القيوم الباقي الذي لا يحول ولا يزول، لا يغيب مطلقا، فكيف يقال فلان خليفته ولم يذهب ولم يولي حتى يجعل له خليفة في الأرض؟ لذلك فقوله إني جاعل في الأرض خليفة لا يعني جاعل في الأرض